تفسير الآية 29 من سورة النمل، يقول تعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. أي قالت ملكة سبأ لما ألقى الهدهد إليها كتاب سليمان صلى الله عليه وسلم: يا أيها الملأ. والملأ هم الزعماء والقادة وأصحاب النفوذ والسلطان والمال والجاه وأشباههم ممن حولها، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العيون والمجالس بمناصبهم وبما يملكون. إني وصل إلي خطاب كريم، أي طيب حسن مفيد نفيس جليل المقدار عظيم الشأن من أكبر ملوك الأرض.